وفق الله جميعا. نعم. عمر رضي الله عنه الطلاق والثاني كذلك. أبوينا الله أعلم. والمرأة أحسن الله إليك. والمرأة. الله أعلم. هذا رجل أحسن الله إليك سكران وامرأته تقول هل واجب علي أن أطلب منه الطلاق أم أصبر عليه مع صلاته يصليه؟ لا ما هو أصبر عليه لكن إن طلبت فلها عذر. تنصحه تجتهد ناسها لعل الله يهدي بأسبابها. نعم. وإن طلبت الطلاق فلا عذر أن نطلب الطلاق. لكن يجوز لها أن تبقى معه على حاله. تبقى لا. ليس بكافر. الله يحسن إليك. قول بعض العلماء خص الله موسى بكلامه. هل قوله صلى الله عليه وسلم؟ لا كلم محمد أيضا ما خص موسى. كلم محمد وكلم موسى. فالحمد موسى كلمان ومحمد وإبراهيم الخليلان. كذلك آدم صلى الله عليه. نعم. كذلك آدم قال له لا أشهد. صحيح القرآن كلم آدم. سبع عمل. حنا تكتب بعض المحلات سبع عمل التجارية يضع ورقة يقول مثلا ممنوع دخول النساء إلا بمحرم. لا بالمحرم. لا بالمحرم. المحرم للسفر بس. أي أحسن عمل. المحرم للسفر. إذا دخلت ولا بدون محرم كما في خطر تدخل للبيع والشراء. أو معها امرأة أختها وجارتها ونحو ذلك المحرم للسفر. أحسن الله عليك. صحة حديث إن من الملائكة الملائكة من الخلق إلى أن ينفخ في الصور وهم راكعون. ما أعرف ما بلغنا. رجل أمه تأمر بطلاق زوجته يقول غازت زوجتي ثم تابت إلى الله فهل أطيع أمي أم أتركها؟ أسباب أي تؤذي أمه ولا سيدة النساء أمه ولا كذا يطلق أمه إن كان المرأة ما منها خلاف. نعم. ولا فلا يستسمح أمه بكلام الطيب لأن الرسول يقول إن الصلاة في النعم. نعم. لكن يكون بكلام الطيب والأسلوب الحسن. هل يشترط ترتيب التيمم؟ مثل الوجه والكف وجهكم وأيديكم ابدأوا ما بدأ الله طريقة المسح أحسن الله عليك تمسح وجهه بكفه باليدين مسح اليدين هل بالأكف ولا يتضمن بطل كفه تمسح وجهه بطل كفه